رب العالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، جزاك الله عنا خير الجزاء، وجعلنا وإياك من حفظة القرآن الكريم الذين يباهي الله بهم عز وجل ملائكته الكرام. جعلني الله وإياكم، بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا، بارك، جعلني الله وإياكم من التوابين الأوابين، وغفر لي ولكم يوم الدين. والآن يتفضل الأستاذ ياسين العمري بإلقاء المحاضرة على مسامعكم. تفضل، جزاك الله عنا خير الجزاء أستاذي. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتهم، وأن لا يحيد بنا أبدا عن نهجهم ولا عن طريقتهم، حتى يدخلنا مدخلهم ويريدنا موردهم، فهو ربنا وهو أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات، حياكم الله وبياكم، وجعل سبحانه وتعالى الجنة مثوانا ومثواكم، ونسأله بمنه وفضله وكرمه أن يرزقنا حسن اللجوء إليه وصدق التعوذ به وكمال الفرار إليه. شكر الله للشباب القائمين على لجنة المسجد مؤسسة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم جميعا وأن يوفقهم بفضله لما يحبه ويرضاه. كما نشكر سائر إخواننا وأخواتنا الذين دأبوا على الصبر والمرابطة والمثابرة على مثل هذه المجالس، عسى أن تحيا بها قلوبنا فنجتمع على الخير ونتعاون على ذلك، حتى يحق لنا أن نطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى التي هي مفتاح الجنة الأكبر، وذلك مراد كل مؤمن. فاختار الشباب يعني كمحور لهذا المجلس لهذه الليلة محور التوبة والأوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، منطلقين من قول الحق سبحانه وتعالى كما في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فحقيقة الفرار هذه في على مستوى اللغة وحتى على مستوى العرف وما تعرف عليه الناس، أن الفرار إنما هو الهروب، فر من الشيء هرب وهرب منه. وعادة ما يكون الفرار هروبا بسرعة وبقوة لشدة انزعاج القلب واضطرابه من ذلك المخوف، من ذلك الشيء الذي خاف منه. والإنسان جبل على الخوف، إما أن يخاف من مسألة مادية كإعصار أو عاصفة أو كلب عقور أو أسد أو يعني سيارة مندفعة بشكل سريع نحوه، أو ضياع مال أو شيء من هذا القبيل، يعني ما هو كائن. ويخاف الإنسان من الدائرة التي ألف فيها الراحة والدعة والسكون، والخوف من وقوع يعني تهديد معين. وعلى مثل هذا تقوم مجموعة من المجتمعات، والمجتمعات العالمية عموما في زمننا هذا، إنما هي تحاول إقامة سطوتها الاستبدادية ويعني القمعية من خلال نفخ روح الخوف في روع الناس، سواء مما هو واقع وهو قليل، أو مما هو متوقع أو متوهم وهذا هو الأكثر. المهم محل الشاهد إنزاع عجامي أو أهله أو ما يتعلق به على وجه العموم فهو يجتهد في الفرار منه ويهرب منه. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا إلى أين يجب على الإنسان أن يفر، سواء كان الفرار، وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى حتى لا يستغربه البعض كيف نفر من الله والله أمرنا بالفرار إليه، سواء كان الخوف الباعث على الفرار كان من الله أو كان الخوف الباعث على الفرار كان من دون الله سبحانه وتعالى، هو أن يقصد بفراره وجه الله عز وجل، يفر إلى ربه سبحانه وتعالى، سواء كان الفرار من خلق من مخلوقات الله، وهذا معلوم، إنسان يخشى من أمر ومهما على شأن ذلك الأمر إنما هو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، ويعني يحاول الإنسان أن يقدر وأن يتغلب على ذلك المخلوق باللجوء إلى خالقه. لله المثل الأعلى، الإنسان إذا حدث له عطل في هاتفه مثلا أو في حاسوبه ولم يتمكن من التغلب عليه بأسبابه هو بآلياته، فإنه يقصد ذلك الهاتف أو صانع ذلك الحاسوب أو صانع تلك السيارة مثلا، لأن صانعها هو الأقدر على إصلاح مثلا ما قد وقع بها من عطل. وإذا هاجم الإنسان كلب مثلا، فعوض أن يدافع ذلك الكلب في كل مرة ومرة فإنه ينادي على صاحب الكلب فيكف عنه كلبه. فما دون الله سبحانه وتعالى نفهم منه أن خلق الله إذا أهمونا وأصابونا بالجزع والهلع والخوف والاضطراب فإننا نفر إلى من خلقهم فهو يكفينا أمرهم، أليس الله بكاف عبده. ثم يطرح الناس سؤالا، طيب لكن الله عز وجل أمرنا أن نخشاه وأن نخافه وأن نعد ليوم لقائه ألف حساب وحساب، إذا كان الخوف من الله بهذه الصورة وهذه القوة فأين نفر من الله؟ نقول نفر من الله إلى الله، بمعنى نفر من معصيتنا لله إلى طاعتنا لله عز وجل، ونفر من جهلنا بالله إلى علمنا ومعرفتنا به سبحانه وتعالى، ونفر من دائرة الكسل والدعة والسكون والخلود إلى إلى إلى إلى إلى إلى أنفسنا الأمارة بالسوء، نفر إلى الجد والعزم والعمل والإرادة الطيبة سيرا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في قضية الفرار إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا إنما هو فرار من كل ما يمكن أن يجزع القلب ويهمه أو يجزع القلب ويهمه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصحابي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام الطيب والذكر الجميل الذي يقال عندما يريد الإنسان أن يخلد للنار، فعلمه أن يقول اللهم إني وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، ثم علمه أن يقول لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال الصحابي وأقول وبرسولك الذي أرسلت، قال وبنبيك الذي أرسلت. المهم حل الشاهد عندي هو لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا ملجأ من الله إلا إلى الله، ولا منجأ من الله إلا بالله عز وجل. تريد اللجوء إلى ركن شديد خوفا من الله فالجأ إلى الله. ألم ترى أن الصبي الصغير إذا خاف من بطش أبيه أو من بطش أمه أليس يلتصق به ويلتزمه ويعانقه ويبكي بين يديه ويستعطفه ويصرحمه حتى يلين قلب الأب ويلين قلب الأم فتعطف عليه، ثم تدخله في رحمتها، ثم تعفو عنه وتصفح وتتجاوز عنه، ولله المثل الأعلى. إنما هو فرار إلى باب الله لما علمنا مما اقترفته أيدينا، بل فرار إلى باب الله لما لا ما لم نعلمه مما اقترفته أيدينا وقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا كلها. فقضية الفرار إلى الله كما ذكر صاحب المدارج رحمة الله عليه شارحا ومعلقا ومعقبا على صاحب المنازل، قال ابن القيم رحمه الله في منزلة الفرار، وهو يقسم، احنا الكلام عنا لما ندخلوش في التقسيمات الكثيرة الذي يهمنا، لأن شخصيا يعني في مثلها يعني في في في هذا الموطن بالذات في مثل هذه المواضع سأحاول إن شاء الله تعالى أن أضع بعض المعالم وأختصر الكلام، لأن العبرة هنا ليست بالكلام وإنما العبرة بالعمل، فيعني ما نوضروش ريوصنا أكثر من القياس. فذكر مجموعة من القواعد التي ينبني عليها هذا الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، فذكر من القواعد قاعدة أولى، قال الفرار هو الفرار ابتداء، قال هو الفرار من الجهل إلى العلم، فرار من الجهل إلى العلم. ما المقصود بالجهل؟ قصد بالجهل نوعين من الجهل، قصد الجهل بالعلم وقصد الجهل بالعمل. بمعنى قصد الجهل بالعلم بمعنى أن لا يتعلم الإنسان في عقيدته ما ينجو به من الوقوع في الكفر أو الوقوع في البدعة أو الوقوع في المعصية، فيتعلم أول علم ما نوطن به وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، يتعلم من هو الله، ما هي أسماؤه الحسنى، وما هي صفاته العلى، ما هي صفات كماله، وما هي نعوت جلاله، فبهذه الأسماء والصفات والأخبار الواردة في الوحي من قرآن وسنة عن الله سبحانه وتعالى وعن قدرته وعن بطشه وعن جبروته وعن يعني إحاطته وعلمه وعن رحمته وعن رأفته، والله رؤوف بالعباد، وعن رأفته ورحمته وعن مغفرته وتوبته وعن سعة قبوله سبحانه وتعالى لعباده ما داموا قد أتوا إلى بابه وطرقوا. هذا العلم هو الذي يحتاج العبد إلى الفرار من الجهل به إلى العلم به، وعلم أيضا بعباداته التي أمر بإتيانها لله سبحانه وتعالى. لا يعقل في باب التوحيد مثلا وباب العقيدة أن تجد الرجل يصلي منذ عقود ويقرأ القرآن منذ عقود وهو مسلم منذ عقود، فإذا سألته عن الله الصمد مثلا لا يجد ما يجيبك به، وهو يقرأها في كل رغيبة فجر وفي كل ركعة وتر وفي كل ركعتين ربما بعد صلاة المغرب، وإن اعتمر قرأ بها في كل مرة يطوف فيصلي خلف مقام إبراهيم، قل هو الله أحد الله الصمد. بل ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإتيان بصورة الإخلاص في كل مرة في يعني في كل ليلة، قال أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ قال ومن منا يستطيع أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، تعدل ثلث القرآن. وتجد الرجل يقرأها منذ عشرات السنين، فإذا سألته عن الله وعن صمديته في قوله قل هو الله أحد الله الصمد لا يدري ما يجيب المسكين. ما معنى الصمد؟ لم يكلف نفسه يوما أن يبحث أو أن يسأل من يعلم ما هو الصمد، في حين أنه بتعرفه على صفة الصمد أو صفة الصمدية لله سبحانه وتعالى والله تكفي قلبه من الهموم ما يكاد يكسر ظهره. عندما يعلم أن الصمد هو الذي يطعم ولا يطعم، ويسقي ولا يسقى، ويخلق ولا يخلق، وهو الذي يلجأ إليه في الحوائج كلها ولا يحتاج إلى أحد من خلقه، فكيف بك بعد ذلك وأن تحمل همًا وأنت تقرأ أن الله هو الصمد، عندها تلجأ إليه. المهم الخروج من الجهل، الجهل بالعلم ابتداء، ويتعلم ذلك العلم الذي تستقيم به عبادته. كيف تريد أن تفر إلى الله بعبادة أنت لم تتعلم أصولها ولم تتعلم كيف تقيمها؟ والله عز وجل على الأقل في تلك العبادة التي تأتي مباشرة بعد إسلام الشخص، تلك العبادة التي لا تسقط عن العبد بحال من الأحوال ما دام فيه عقل يعقل، وأقيم الصلاة والمقيم الصلاة، الذين يقيمون الصلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم على صلواتهم يحافظون، الذين هم على صلاتهم دائمون. كيف تكون هذه الصلاة؟ إذن الفرار إلى الله يكون فرارا من الجهل بهذه الأمور إلى العلم بها. وقس على ذلك كل ما يجهله الإنسان مما تستقيم به دنياه وتستقيم به آخرته. وأمر الآخرة أشد، وأمر الآخرة أوكد في الحال التي نحن بصدد المذاكرة فيها. وقلنا والجهل أيضا جهل العمل، بمعنى أن يقع العبد في المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون. يعملون السوء بجهالة، هو عمل ذلك السوء ابتداء بجهله أن هذه المسألة هي معصية لله، وليس كل من يقع في المعصية يجهل أنها معصية، بل أجزم أن أغلب المسلمين يقعون ونقع في معاصي نحن نعلم أنها معصية ومع ذلك نقع فيها. خذ أدنى مراتب المعصية، تضيعي وتضيعك لأوقاتنا فيما لا يفيد، أو لسنا ندري أن هذا العمر نحن مسؤولون عنه؟ والله نعلم أننا مسؤولون عن أعمالنا، بل نعلم أننا مسؤولون عن الدقائق والثواني، ومع ذلك نجتهد اجتهادا في تضييعها. العلم بكونها معصية هذا حصلناه، لكن العمل تجنبا لتلك المعصية هذا ما حصلناه وما قمنا به. ولذلك الوقوع في المعصية إنما هو جهالة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف لما راودته النسوة، بعدما راودته امرأة العزيز جمعت إليه نسوة المدينة، قال عليه السلام: قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أقع في المعصية وأكون من الجاهلين. أصب إليهن أي أميل إليهن وأكون من الجاهلين، أي أقع في المعصية. أليس يوسف عليه السلام يعلم أنها معصية؟ بل لا يعلم أنها معصية، لكنه فر من الجهل بالوقوع في المعصية، فر إلى العلم بطاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا تصرف، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعون لي إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، الآيات من سورة يوسف. إذن الفرار من الجهل علما وعملا، إلى العلم علما وعملا، العلم بأمر الله سبحانه وتعالى، العلم بالله ابتداء، العلم بأمر الله سبحانه وتعالى، والعلم بذلك العمل الذي يفضي إلى طاعة الله سبحانه جل في علاه. ثم يضع قاعدة أخرى رحمة الله عليه قائلا: والفرار، لا إله إلا الله، والفرار من الكسل إلى العمل، وسماه هو إلى التشمير. والفرار من الكسل إلى التشمير، جدا وعزما، والفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. والجد هو العمل بالجوارح، والعزم هو إعمال الإرادة. فالعزم هو قوة الإرادة، والجد هو قوة العمل بالجوارح. فإذا اجتمع العزم وهو قوة الإرادة مع صحة وقوة العمل، صار العبد فارا إلى الله من دائرة الكسل التي يعني تغرس جذورها بسين سأتوب، سأبدأ الصلاة الأسبوع المقبل، سأرتدي حجابي عندما أتزوج، سوف أعف نفسي عندما يأتي من يخطبني، سوف أترك العمل في الحرام عندما أجمع شيئا يسيرا من المال أتبلغ به إلى إلى إلى إلى ما أريد من الحلال، سأترك الدخول في القروض الربوية عندما أنتهي من بناء هذا البيت وكذا. جذور هذه الدائرة، دائرة الكسل التي تثمر خسرانا وندامة، سواء في الدنيا أو عند الاحتضار أو يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ثمارها عبادا بالله تجنى في الدنيا ابتداء، وعند الاحتضار في المنزلة بين الحياة والموت، وفي الآخرة في القبر وبين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه الجذور إنما تغرس في الدنيا بزرع سين وسوف ولعل وربما إلى غير هذا من من من من البذور الخبيثة التي تنبت شجرة الكسل في قلب العبد، فتثبط جوارحه عن العمل، فيجد نفسه يجني ثمرة الندامة والبوار والخراب والخسران في الدنيا والآخرة. فقال: الفرار من الكسل إلى تشمير جدا وعزما. وهذا ما نجده في قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة، هذا صدق العزم الإرادة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها كد وجد واجتهد، وهنا عمل الجوارح، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن فقضية الفرار، قلنا فرار من العلم، من الجهل عفوا، إلى العلم قصدا وسعيا، وفرار من الكسل إلى التشمير، وإن شئت قل من الكسل إلى العمل صدق جدا وعزما، وفرار من الضيق إلى السعة. ما المقصود يعني بالضيق والسعة؟ يبينها قائلا رحمه الله: وفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. علم من هذا أن الضيق الذي يتحدث عنه رحمة الله عليه في منزلة الفرار إنما هو ضيق الصدر بما قد يتثاقل ويتزاحم فيه من هموم الدنيا. الذنب هم، والدين هم، والأولاد هم، والزوج سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني كنقول الزوج بالنسبة لزوجه يعني الرجل للمرأة، والزوج لزوجها أي المرأة للرجل، والزوج هم، والمال هم، وصوارف الحياة هم، وتأخر المطر هم، ويعني مراد تحصيل أمور الحياة هم، وحمل هم الآخرة هم، هذه كلها هموم يضيق معها الصدر. الحق سبحانه وتعالى في سورة الذاريات لما قال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله. ما يبلغ درجة الهم الذي تحمله؟ طن من الهم، وإن كان الهم لا يقاس بالكيلوغرام ولا بالميزان ولا بالمكيال، لكن لنجعلها هكذا من باب تقريب، من باب تقريب المعنى. ما يكون ثقل الهم الذي تحمله؟ ربك الذي خلق السماء رفعها بغير عمد ولم تتعبه وما مسنا من لغوب، يقول سبحانه، ولا يؤوده حفظهما، يقول سبحانه. أيعجز أن يحمل همك أنت؟ أيعجز سبحانه وتعالى إن فررت إليه صدقا وعزما وقصدا وسعيا وثقة ورجاء وحسن توكل عليه سبحانه جل في علاه، أيعجزه همك أن يكشفه؟ أليس الله بكاف عبده؟ ألم يقل الحق سبحانه وتعالى: ومن يتق الله الفرار، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا مما يضيق على غيره من الناس الذين لم يحققوا التقوى، ومخرجا من ذلك الذنب إلى طاعة الله عز وجل، ومخرجا من ذلك الدين إلى أدائه وقضائه، ومخرجا من هم الأولاد خوفا على فسادهم إلى صلاحهم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ومخرجا من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومخرجا من الشبهات الخطافة إلى ثبات العلم ورسوخه في القلب، ومخرجا من منازل الجهل ودركاته إلى أنوار العلم ودرجاته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أليس الله بكاف عبده؟ بلى سبحانه وتعالى هو كاف عبده، لكن وجب على العبد أن يحقق تلك العبودية الحقة، أو كما كان يسميها فضيلة الدكتور فريد الأنصاري الله يرحمه، مرتبة العبدية الحقة، أن يكون عبدا من عباد الله وليس فقط عبدا من عبيد الله. فأنا وأنت والكافر من عبيد الله، نحن من عبيد الله شئنا أم أبينا، كما كان يقول الشاطبي رحمه الله: إنما جاءت الشريعة لإخراج المكلف من داعية هواه لكي يعبد الله اختيارا كما هو يعبده اضطرارا. أنا وأنت نعبد الله شئنا أم أبينا، لكن الرب عز وجل أراد منا تلك العبودية الاختيارية التي نأتي إليه بمحض إرادتنا. هنا التفاضل بين الناس، وعباد الرحمن انظر إلى أوصافهم، عبادات اختيارية، عبادات اختيارية، وإلى العبادات الاضطرارية فهم يؤدونها شاوئنا. هل نتحكم في الإفرازات الهرمونية التي تفرز في ذواتنا؟ هل نتحكم في الإبصار؟ هل نتحكم في الشم؟ هل نتحكم في الذوق؟ في اللمس؟ في السمع؟ هذه كلها جوارح تؤدي وظائفها، مما يجعل كل مكونات البدن تعبد الله سبحانه وتعالى اضطرارا، يعني منكسرين متذللين. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، هذا ما يريده منا الرب سبحانه جل في علاه. إذن الإتيان إلى الله سبحانه وتعالى ثقة في موعودنا أن نحمله بكل قصد وبكل عزم وبكل إرادة، فنحمله فنضعه بين يدي الله عز وجل، وننبطح وننكسر بين يديه، فنقول له: اللهم ربنا إن هذه الهموم قد أعجزتنا، وأنت لا يعجزنا، ما استطعنا أداءها فتحملها عنا. ثم يقوم العبد سيرا إلى ربه علما وعملا. هذا كذا يكون الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم هنا هناك فرار بعد هذا الفرار التي هي بعد يجتهد العبد في درجات الكمال سيرا وفرارا إلى ربه سبحانه وتعالى. حقق أمور الشريعة وأمور الإسلام وحقق أمور الإيمان، فيتدرج فرارا من حال الخبر كما ذكر رحمه الله إلى حال الشهود، محقق قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال أن تعبد الله تعبده كأنك تراه، أنت لا ترى الله عز وجل في الدنيا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم الذين لا يحجبون عنه يوم القيامة، كما نطمع في أن نكون من الذين يرونه بكرة وعشية. فلا تنقطع لذة يعني يعبد ربه كأنه يراه، منزلة مشاهدة الله عز وجل بالقلب، ليست مشاهدة إدراك ولا إحاطة، حاشاه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كأنك تراه في كل صغيرة وكبيرة. وهنا يأتي باب التعرف على الله بأسماء علمه وإحاطته بخلقه. تتعرف على الله باسمه السميع الذي يسمع جريان الدم في عروق البعوض، هذا الرب الذي يسمع دبيبة النملة على الصخرة في الليل البهيم الأليل. لا تظن أن هذا الرب يخفى عليه تسبيحك في جوف الليل، ولا حمدك بين الناس ولم يسمعك أحد، ولا ذكرك في الخلوات